باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن صحيح قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. نهى عن القران هذا النهي الأصل فيه التحريم إلا أن يستأذن. وكلمة إلا أن يستأذن يؤكد أن النهي إيش للتحريم. لو كان أمرا يعني مستحبا لبين صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور على أنه مستحب، الجمهور على ذلك. يعني لا نستحقر هذا الأمر، هذه أداب كما ذكرنا يا إخوان، أداب جميلة جدا نعم، ولكن يترتب عليها ممكن أمور في النفوس كبيرة. يعني يأخذ فكرة عن هذا من الجشع ويحمل في نفسه على أخيه، هو يأكل حبة والثاني حبتين وثلاث، يأخذ حبة والثاني ما يكاد يعني يضع يده مرتين ثلاثة إلا وقد ما شاء الله بلع الصحن كله الحال، فيجد في نفسه أو لا، لا شك. فلا بد من النظر لعواقب هذه ومآلات هذه الأمور. نعم. بعض أهل العلم يقول أن هذا نص خاص بالتمر. طيب خلاص، وبعض أهل العلم قال ليس خاصا، فكان ماذا؟ يستدلون أن يقرن الرجل بين التمرتين، يعني قالوا هذا النص جاء بالتمر. طيب أنا أقول هم قالوا هذا وغيرهم قال غير هذا، فما العمل؟ إذا كان ظاهريا فيقول التمر يعني التمر فقط، وإذا كان الرجل يفهم معنى من هذا ما هو وعرف العلة هنا معقولة المعنى أو لا، معقولة المعنى. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستأذن، فإلا أن يستأذن يعني العلة متعلقة بنفس الآكل معه. فنستفيد من هذه العلة أمرين: الأمر الأول لو أكل وحده أنه يجوز له أن يفعل ما شاء، والأمر الثاني لو أكل مع غيره أنه يلزمه، ويكون في هذا نفس المعنى في كل شيء يؤدي إلى نفس ما يؤديه يعني الأكل بغير استئذان، هو أن يجد في نفسه عليه كما قلنا أمس معه نصف رغيف أو ربع رغيف ويأخذ له إيش نصف الصحن فيها. فهل هذا أخف أو أشد من التمرتين؟ أشد من التمرتين ولا؟ نعم. فيكون من باب أولى هذا. نعم. القاعدة التي يصرف بها الجمهور عادة الوجوب، القاعدة باطلة منحرفة، ما يمكن يا أخوان أن تكون هذه قاعدة صحيحة، لأن هذا إبطال لجملة كبيرة جدا من الشرع بغير دليل، بل أدلة على خلاف ذلك. هم يقولون أن الأصل ما جاء في الأداب فهو محمول على الاستحباب، نعم أيوة، وما جاء يعني من نهي أيضا في الأداب فهو محمول على الكراهة. هذا تحكم فاضي ويعني تنزيل وإخراج أوامر النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقتها بالظن والتوهم ويعني بغير دليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابي كل بيمينك قال لما منعه إلا الكبر قال لا استطعت. طيب لو أن هذا الصحابي فاهم ما فاهم هؤلاء كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر يعني في الأداب، فلماذا أنت تؤاخذني على هذا صح ولا لا؟ ما أحد فهم هذا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الصحابة والسلف. هذا يذكره نعم بعض العلماء وكثير من العلماء يذكرونه، لكن هذا خطأ. يقولون هذا هو الأصل، فإذا جاء مثل حديث الكل بيمينك يقول هذا جاءت القرينة. قرينة إيش؟ قبل ما يكون في قرينة ما الذي حمله على عدم امتثال؟ وكان إذا كان الأمر هنا ليس هو لم يفعل، إذا الأمر ليس الوجوب ما أخذه الله سبحانه وتعالى ابتداء على هذا، واضح ولا؟ وأشياء كثيرة من هذا القبيل. على كل حال نحن لا يهمنا حتى لو ما جاءت أمثلة، وما عندنا أمثلة ما دام قال الله قال الرسول ما أمر الله ورسوله إلا بحق وخير للناس وأمره على العين والرأس، ولا نفكر في إبطال هذا الأمر بالظن والتوهم. وإلا لو ذكرنا لهم أو سألناهم أين الدليل من الكتاب والسنة على قولكم ماذا سيقولون؟ ما قولهم في هذا؟ هاي يقولون قال فلان وقال فلان، أدلة ما عندهم أدلة. نعم. يجعلون كل شيء في الأمور الدنيوية يقولون لا يفيد ويفيد أكثر توجيه موجه في الأمور الدنيوية، هذا يجعلون من باب الأدب. يعني مثلا أنا فاهم هم يجعلون، لكن دليلهم نعم هذا، لكن هذا ما أخذ فاهم برضو كان واحد يقول لي أحكام يقولون إذا كان الأمر لمصلحة المأمور فيض هذا صارف، إذا كان يأمره بشيء لمصلحته هو مصلحة المأمور فهذا صارف له عن الوجوب، لأنه يعني مخير يحصل المصلحة ويتنازل عنها، هكذا يفلسفون. الله مستعان.